من مراثي أرميا النبي بركته علينا أمين. أنا هو الرجل الذي رأى المذلة، أتى علي بقضيب غضبه وقادني وسيرني في الظلم لا في النور، والآن رد يده علي النهار كله، أبلى لحمي وجلدي وسحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وأذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القدم، سيجا علي حتى لا أخرج، ضاعف ربتي وثقل سلسلتي، دعوته فلم يستجب لي، صرخت إليه فلم يصر بصلاتي، سيجا سبلي وأغلق مسالكي، صار لي كدب كامن وكأسد في موضع مختفي، طاردني وصرعني وتركني هالكا، أو ترى قوسه وأقامني هدفا ليلقي فيا سهام، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية له النهار كله، جرعني الحنظل ورواني من الإبسنتين، هشما بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، فبعدت نفسي عن السلام ونسيت الخير، وبادت آخرتي ورجائي من الرب، أذكر بؤسي وشقائي والإفسنتين والمرارة التي لم تبرحوا من ذاكرتي، هذا ما تردده في نفسي وأشعر به في قلبي، من أجل ذلك أتمسك بمراحم ربي، لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تذول على ممر الشهور والأيام كلها، من مراحم الرب أننا لم نفنى، لأن رأفتك لا تفرغ وهي جديدة في كل صباح، وعظيمة هي أمانة نصيبي، هو الرب قالت نفسي فلذلك أرجو، صالح هو الرب للذين يترجونه، طيب للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب، جيد للرب أحمل النير منذ صبائه يجلس وحده ويصمت لأنه قد وضعه عليه يجعل في التراب فمه لعله يجد رجاء يميل خده لمن يلطمه ويشبع تعيرا إلا أن الرب لا يقصيه عنه إلى الأبد فإنه ولو وضعه يتراءف عليه ككاثرات رحماته لأنه لم يصغر قلبه بل تواضع لبني البشر ليذل تحت قدميه جميع المرتبطين بالأرض أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي ليلقي الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه أفما يقول الله من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشر كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطياته فلنفحص طرقنا ولنختبر خطواتنا ونرجع إلى الرب ولنرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماء قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا قد التحقت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق التحفت بغمام لئلا تبلو إليك صلاتي لا تضعني كي لا أرى فأطرح تركتنا في وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا فحل بنا خوف وسخط عيناي تسيل ينابيع مياه على سحق بنت شعبي عيناي حزنت ولا تكون ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء عيني تحزن على نفسي أكثر من بني المدينة قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب وقردوا في الجبهة حياتي وطرحوا علي شبكتين فاضت المياه فوق رأسي وقلت أنه تركني عنه صرخت باسمك يا رب صرخت باسمك يا رب من جب سفلي فسمعت صوتي لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك اقتربت من معونتي وقلت لي لا حكمت يا رب لأحكام نفسي انتقامهم كل وجميع أفكارهم الكائنة علي سمعت تعيرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله وتحريك شفاه القائمين علي وكانت جميع تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم انظروا إلى عيونهم وجازيهم بالتعب على قساوة قلوبهم وطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء مجدا للثالوث الأقدس إلهنا إلى الأبد أمين.